والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث حول الجواب الأول من الأجوبة على الإشكال المطروح بشأن المقدمات المفوتة وبيان وتفسير وجوب هذه المقدمات قبل زمان الواجب الأصلي. وكان الجواب الأول خلاصته عبارة عن الالتزام بالواجب المعلق، فمن خلال الواجب المعلق نحل مشكلة المقدمات المفوتة. خب، قلنا إن هذا الجواب مشروط بشروط ثلاثة، ذكرنا شرطين بالأمس، بقي الشرط الثالث. الشرط الثالث هو أن نلتزم بإمكان الشرط المتأخر. لو التزمنا بإمكان الشرط المتأخر فحينئذ يصح هذا الجواب وتنحل مشكلة المقدمات المفوتة عن طريق الواجب المعلق. أما لو لم نقل بإمكان الشرط المتأخر فلا يتم، لا يصح هذا الجواب. والوجه في اشتراط هذا الشرط الثالث هو ما تقدم منا في العام الماضي عندما كنا ندرس إمكان الواجب المعلق. قلنا لو تذكرون، ولا أظن تذكرون، قلنا أن كل واجب معلق، كل واجب معلق هو حتما واجب مشروط بنحو الشرط المتأخر، مشروط بالقدرة والحياة. كل واجب معلق هو مشروط بنحو الشرط المتأخر، مشروط بحياة المكلف وقدرته على أداء الواجب في وقته. لماذا؟ لأن قيد الحياة والقدرة ليس مما يحرز حصوله دائما. فمثلا وجوب الحج الذي يحدث هذا الوجوب في شهر رجب مثلا عند الاستطاعة، إذا استطاع في شهر رجب خب هذا الوجوب يحدث. الوجوب في شهر رجب يأتي والواجب بعدين في يوم عرفة وما بعد في ذي الحجة، فهذا يصير واجب معلق. خب، لكن هذا الوجوب عندما يأتي في شهر رجب صحيح أنه ليس مشروطا، هذا الوجوب ليس مشروطا بيوم عرفة، لأن يوم عرفة ليس شرطا للوجوب، يوم عرفة شرط الواجب. فالوجوب ما مشروط بيوم عرفة، لكن هذا الوجوب مشروط بحياة المكلف إلى إلى إلى يوم عرفة وقدرته في يوم عرفة على أداء الواجب. هذا هم شرط. الشرط مو بس يوم عرفة، مجيء يوم عرفة، قدرة المكلف وحياته في يوم عرفة هذا أيضا شرط. هذا الشرط شرط الوجوب يصير. وجوب الحج من زمن الاستطاعة يعني من شهر رجب، هذا الوجوب مشروط بحياة المكلف في ذي الحجة، مشروط بقدرة المكلف في ذي الحجة بنحو الشرط المتأخر. الوجوب في رجب لكن شرطه متأخر، شرطه حياة المكلف وبقاؤه حيا وقادرا إلى يوم عرفة. وإلا إذا مات قبل يوم عرفة الوجوب ساقط عنه خلاص. ما إذا إذا إذا في سنة الاستطاعة راح، إذا قبل مو مو مو من من استقر عليه الحج سابقا، لكن يكون يحج عنه يكون يدزل نائب إذا إذا مستقر عليه الحج سابقا. أما إذا هو أول سنة الاستطاعة استطاع في شهر رجب لكن ما بقى حي إلى ذي الحجة، ما بيستطاع يكشف موته، يكشف عن عدم كونه مستطيع. موته قبل ذي الحجة يكشف عن عدم الاستطاعة، فبقاؤه حيا وقدرته على أداء الحاج إلى يوم عرفة هذا شرط للوجوب، لكن شرط متأخر عن الوجوب. الوجوب في شهر رجب وهذا شرط متأخر. خب هذا ما قلناه سابقا أن كل واجب معلق هو من حيث القدرة والحياة وجوب واجب مشروط، صحيح من حيث الزمان، من حيث زمان عرفة هو واجب معلق، يعني الوجوب قبل والزمان والواجب بعدين. من ناحية بالحاضر يوم عرفة هذا الواجب واجب معلق، لكن بلحاظ حياة المكلف وقدرته إلى يوم عرفة بهذا اللحاظ الواجب واجب مشروط. والسر في ذلك هو أن هذا الشرط، يعني شرط القدرة وشرط الحياة، ليس مما يضمن المولى بما هو مولاه حصوله في حق المكلفين، لا هو محرز للمولى ولا هو مقدور للعبد. العبد ما يقدر يخلي نفسه حي إلى ذاك الوقت، حياة مو بيده، وكذلك القدرة هم مو بيده، فليس مقدورا للمكلف حتى يمكن أن يجعل قيدا للواجب. فالقدرة والحياة لا مجال لجعلهما من قيود الواجب، لا بد أن يكون من قيود الوجوب. المولى بما هو مولى، المشرع بما هو مشرع، فلا يعلم بأنه من سوف يبقى حيا وقادرا إلى يوم عرفة ومن سوف لا يبقى حيا. المولى بما هو مولى، نعم المولى بما هو عالم بكل شيء يعلم بكل شيء، لكن المشرع، افرض المولى مشرعا عاديا، المشرع العادي ما يدري ان عبده سوف يبقى حيا الى بعد كم شهر او لا، فليس هذه الحياة وهذه القدرة ليست مما يضمن المشرع حصوله للمكلف، ولا هذا الشرط مقدور للمكلف. اذن فقطعا لا بد أن يؤخذ قيدا للوجوب. الحياة والقدرة لا بد من أن يكون شرطين للوجوب، فيصبح الحج واجبا مشروطا بلحاظ الحياة والقدرة، ويصبح واجبا معلقا بلحاظ مجيء يوم عرفة. فكل واجب معلق هو واجب مشروط بلحاظ الحياة والقدرة. فلو أنكرنا إمكان الشرط المتأخر للوجوب حينئذ لا يتم هذا الجواب الذي الجواب الأول على إشكال وجوب المقدمات المفوتة. لو أنكرنا إمكان الشرط المتأخر هذا معناه ما هو؟ معناه أننا يجب أن نفرض أن شرط الحياة والقدرة بليل، هذا شرط مقارن، لأن شرط متأخر مستحيل، هكذا فرضنا. لو بنينا على استحالة الشرط المتأخر فمعناه أن الحياة والقدرة لا يمكن أن يكونا شرطين متأخرين عن الوجوب، لا بد من أن يكون شرطين مقارنين للوجوب. خب إذا أصبح مقارنين للوجوب وهذا معناه أن الوجوب فعلا قبل مجيء يوم عرفة، الوجوب شنو؟ ليس فعليا بل مشروط بالحياة والقدرة. الحياة والقدرة شوكت في يوم عرفة، ففي يوم عرفة يأتي الوجوب لأن الحياة والقدرة شرط مقارن للوجوب، شرط متأخر ما معقول. الحياة والقدرة في يوم عرفة، إذن الوجوب هم راح يصير في يوم عرفة. فإذا الوجوب صار في يوم عرفة قبل يوم عرفة لا وجوب للحاج، فإذا ماكو وجوب ليش تجب المقدمة؟ مقدمة الحاج ليش؟ ما يترشح، ما يترشح الوجوب بعد من شهر رجب ماكو وجوب. نعم صار الاستطاعة، لكن الوجوب مشروط بالقدرة والحياة في يوم عرفة، مشروط بالقدرة والحياة في يوم عرفة بنحو الشرط المقارن. يعني يكون نصبر إلى أن يأتي يوم عرفة، إذا هذا حي وقادر إلى ذاك حينئذ يأتي الوجوب، أما قبل يوم عرفة لا وجوب للحاج. فكيف تترشح؟ كيف يترشح الوجوب الغيري على مقدمات الحاج؟ يبقى إشكال المقدمة المفروضة يبقى على حاله، لا يتم هذا الجواب. خب إذن فالجواب الأول على الإشكال المطروح حول وجوب المقدمات المفوتة، وهو الجواب الذي يقول بالالتزام بالواجب المعلق، هذا الجواب تتوقف صحته وتماميته على توفر هذه الشروط الثلاثة التي ذكرنا اثنين منها بالأمس وذكرنا الثالث اليوم. هذه الشروط الثلاثة كثيرا ما هي تامة ومتوفرة، وحينئذ يكون الجواب الأول جوابا صحيحا وتاما، ونجعل هذا ثمرة للبحث عن الواجب المعلق. يعني القول بإمكان الواجب المعلق يحل مشكلة المقدمات المفوتة كما عرفنا بشرط هذه الشروط الثلاثة، وهي موجودة هذه الشروط متوفرة. هذا بالنسبة للجواب الأول، الجواب الأول جواب صحيح بشرط هذه الشروط الثلاثة كما قلنا. قلنا نذكر عدة أجوبة عن إشكال الشرط المتوفر، هذا الأول كان خلصنا منه. الجواب الثاني هو الجواب الذي يدخل أيضا في الموقف الأول من الاتجاه الأول، ذكرنا قبلا اتجاهين وذكرنا في الاتجاه الأول موقفين، هذا الجواب الثاني أيضا يدخل في الموقف الأول من الاتجاه الأول. خب ما هو هذا الجواب؟ هذا الجواب هو عبارة عن الالتزام بالشرط المتأخر، يعني عن طريق إمكان الشرط المتأخر أيضا يمكن أن نحل مشكلة المقدمات المفوتة. الطريق الأول كان عن طريق إمكان الواجب المعلق، الطريق الثاني عن طريق إمكان الشرط المتأخر. مثلا يقال وجوب الحج فعلي وثابت في شهر رجب قبل أن يأتي القيد، قبل أن يأتي يوم عرفة، بمجرد الاستطاعة في شهر رجب هذا الوجوب فعلي وثابت، ولكنه هذا الوجوب مشروط بماذا؟ بيوم عرفة بنحو الشرط المتأخر. فإذا أصبح وجوب الحج فعليا وثابتا من حين الاستطاعة يعني من شهر رجب قبل يوم عرفة، وإن كان هذا الوجوب مشروط بنحو الشرط المتأخر بمجيء يوم عرفة، ها إذا كان هذا الوجوب فعليا حينئذ لا مانع من أن يترشح من هذا الوجوب الفعلي وجوب غيري لمقدمات الحج، فيترشح الوجوب الغيري من هذا الوجوب النفسي الفعلي الثابت قبل يوم عرفة للحاج، يترشح منه وجوب غيري لمقدمات الحاج وتنحل مشكلة المقدمات المفروضة إذا بنينا على إمكان الشرط المتأخر. أما إذا كنا مثل المرزا النائني الذي رفض إمكان الشرط المتأخر، لا، هذا الجواب لا يمكن سلوكه بناء على مبنى المجزة. المجزة لا يمكن أن يحل مشكلة المقدمات المفروضة عن طريق الشرط المتأخر، لأنه يرى استحالته. هذا الجواب جواب ذكره صاحب الكفاية في كفاية الأصول الجزء الأول من هذه الكفايات مع حواشي المشكيني، الكفاية القديمة عندي جلدين، الجزء الأول صفحة 166. هذا الجواب لا يتوقف على الشرط الأول من الشروط الثلاثة اللي ذكرناها في الجواب السابق، ولا على الشرط الثاني من الشروط الثلاثة اللي ذكرناها، وإنما يتوقف على الشرط الثالث من تلك الشروط، ويتوقف أيضا على عدم مجموع الشرطين الأولين، عدم مجموع الشرطين. الآن نوضح هذا المطلوب. أما أن هذا الجواب لا يتوقف على الشرط الأول من تلك الشروط، الشرط الأول ماذا كان؟ في الجواب الأول قلنا تشترط شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون القيد مما يحرز حصوله ويضمن حصوله من قبل المولى بما هو مولى، مثل قيد الزمان، قيد الزمان المولى بما هو مولى ضامن لحصوله. هذا الشرط ليس شرطا هنا بالنسبة لهذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني ما مشروط بهذا الشرط. لماذا؟ لأننا في هذا الجواب الثاني فرضنا أن القيد وهو يوم عرفة قيد ماذا؟ فرضنا قيدا للوجوب بنحو القيد المتأخر، المجيء يوم عرفة فرض في هذا الجواب قيدا للوجوب، شرطا للوجوب بنحو الشرط المتأخر، بحيث لا وجوب بدونه. خب إذا كان القيد قيدا للوجوب، خب ماكو أي مانع من أن يكون الوجوب وجوب مو الواجب، الوجوب مقيدا بقيد غير مضمون الحصول. هاي مسألة أن القيد يجب أن يكون مضمون الحصول، هذا بالنسبة لقيد الواجب. أما قيد الوجوب من الممكن أن يكون قيدا غير مضمون الحصول، لا مانع من أن يقيد الوجوب بقيد غير معلوم التحقق، يعني قيد لم يحرز المولى حصوله في حق جميع المكلفين. لا يوجد أي محذور في جعل هذا القيد قيدا للوجوب. الوجوب يكون مشروطا بقيد غير اختياري وغير مضمون الحصول، هذا شنو المانع منه؟ ما دام ما جاء القيد وجوب ما فيه، إذا إجا القيد يجي الوجوب وحينئذ القيد حاصل بعد. أنا مو لازم علي أنا حصله حتى يكون تكليف بغير المقدور، هو خاص ليس تكليفا بغير المقدور. ما لم يتحقق الشرط لا تكليف أصلا حتى يكون تكليف بغير المقدور، وإذا تحقق بعد خلاص ما مريود من المكلف تحصيله. فأي مانع من أن يكون القيد مما هو غير مضمون الحصول؟ إذن هذا الشرط ماكو مبرر لأن نشترط هنا في هذا الجواب نشترط هذا الشرط. الجواب الذي يريد أن يحل مشكلة المقدمات المفروضة عن طريق الالتزام بالشرط المتأخر، هذا الجواب لا تتوقف صحته على أن يكون القيد مما يضمن حصوله، لا، حتى إذا كان قيدا لا يضمن حصوله مع ذلك مشكلة المقدمات المفوتة تنحل عن طريق الالتزام بالشرط المتأخر. هذا بالنسبة لما قلناه من أن هذا الجواب لا يتوقف على الشرط الأول، وقلنا أيضا لا يتوقف هذا الجواب على الشرط الثاني أيضا من تلك الشروط الثلاثة. الشرط الثاني ماذا كان؟ الشرط الثاني الذي ذكرناه بالأمس أن يكون القيد الاستقبالي مثل مجيء يوم عرفة مثلا قيدا لاستيفاء الملاك فقط، ولا يكون قيدا للاتصاف بالملاك كما شرحناه بالأمس. هذا الشرط أيضا هنا ملازم، ليس من الضروري أن يكون القيد قيدا للاستيفاء فقط. لماذا هذا الشرط هنا ليس شرطا؟ باعتبار أن القيد فرضناه في هذا الجواب فرضناه قيدا للوجوب بنحو القيد المتأخر، يعني فرضناه شرطا للوجوب بنحو الشرط المتأخر. خب الوجوب تابع للاتصاف بالملاك، فلذا يكون من الممكن أن نفترض أن القيد الاستقبالي مثلا قيد مجيء يوم عرفة، هذا القيد يكون قيدا للاتصاف بالملاك ويكون قيدا أيضا لاستيفاء الملاك معا، يعني مجيء يوم عرفة هم هو شرط لاتصاف الحج بالملاك، بحيث قبل يوم عرفة الحج لا ملاك فيه فهو شرط اتصاف الحج بالملاك، وهم هو أيضا شرط استيفاء الملاك الموجود بالحج، بحيث بدون مجيء يوم عرفة لا يمكن أن يستوفى الملاك الموجود في الحج. ممكن اتصاف الحج في يوم عرفة بالملاك، هذا مشروط، مشروط من حين الاستطاعة قبل يوم عرفة، اتصاف الحج بالملاك مشروط بمجيء يوم عرفة بنحو الشرط المتأخر. مجيء يوم عرفة شرط متأخر للاتصاف، وأيضا هو شرط لاستيفاء الملاك. هذا هم ممكن. إذا فرضنا أن مجيء يوم عرفة شرط لاتصاف الحج من حين الاستطاعة، اتصاف الحج بالملاك بشرط أن يأتي يوم عرفة، بحيث مجيء يوم عرفة شرط لهذا الاتصاف بالملاك بنحو الشرط المتأخر. إذن فمن الآن يعني من حين الاستطاعة الحج متصف بالملاك مشروطا بنحو الشرط المتأخر بمجيء يوم عرفة. هذا ممكن، ويكون من الممكن أيضا أن نفترض أن هذا القيد وهو مجيء يوم عرفة قيد لاستيفاء الملاك، الملاك الموجود في الحاج، بدون أن يكون قيدا للاتصاف. هذا أيضا ممكن. ورغم أنه قيد للاستيفاء، مع ذلك يؤخذ قيدا للوجوب. تقولون كيف يمكن قيود الوجوب قيود الاتصاف؟ هذا شلون صار قيد الاستيفاء ومع ذلك صار قيد الوجوب؟ يمكن أن يكون هذا القيد رغم كونه قيدا للاستيفاء، لكن يؤخذ قيدا للوجوب بنحو الشرط المتأخر. كيف؟ وذلك فيما إذا فرضنا أن هذا القيد غير مضمون الحصول وغير اختياري للمكلف، مثل الحياة والقدرة اللتين ذكرناهما. حياة المكلف إلى يوم عرفة وقدرته على الحج في يوم عرفة، هذان قيدان غير اختياريين للمكلف وغير مضموني الحصول من قبل المولى، فلذا يؤخذان شرطا للوجوب لكي لا يكون الوجوب تكليفا بغير المقدور. ففي مثالنا مثال الحاج يمكن أن نفترض أن قيد الحياة والقدرة على الحاج في يوم عرفة هذا قيد لاستيفاء الملاك الموجود في الحاج، بدون أن يكون اتصاف الحج بالملاك مقيدا ومشروطا به. يعني الحاج من حين الاستطاعة من شهر الأجاب الحاج متصف بالملاك، متصف بأنه ذو ملاك ذو مصلحة، ولكن مع ذلك المولى يجعل ماذا؟ يجعل قيد الحياة والقدرة على الحاج في يوم عرفة، يجعل هذين القيدين شرطا للوجوب بنحو الشرط المتأخر. لا لأن هذا القيد دخيل في اتصاف الحج بالملاك، لا، لأن الحج فرضناه متصفا بالملاك فعلا من حين الاستطاعة، بل لأن هذا القيد من قيود استيفاء الملاك، وهو قيد غير اختياري وغير مضمون الحصول، فلا بد للمولى من أن يأخذه قيدا للوجوب. لأننا قلنا سابقا أن أخذ قيد قيدا للوجوب إما بأن يكون باعتبار أنه من قيود الاتصاف بالملاك فلذا يصير قيد الوجوب، وإما باعتبار أنه يكون من القيود ولو هو قيد الاستيفاء مو الاتصاف لكنه غير اختياري، غير اختياري وغير مضمون الحصول، فلذا يؤخذ قيدا للوجوب. إذن فهذا الجواب الذي ذكره المحقق الخراساني لا تتوقف صحته لا على الشرط الأول من الشروط الثلاثة المتقدمة ولا على الشرط الثاني من تلك الشروط. نعم تتوقف صحته على الشرط الثالث، وتتوقف أيضا صحته على عدم مجموع الشرطين الأولين، وهذا ما نوضحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. بالنسبة لبحث الفقه إذا هم نقدر إذا ما يسمى يعني يكون نقسم الشسمة بين الأصول والفقه الأسبوع مثلا كم يوم أصول كم يوم فقه، يعني وقت آخر ما يكون بحيث كل يوم ندرس هم فقه هم أصول. بتقولي ما عندكم مجال؟ لا يعني مثلا مثل ثلاث أيام أصول يومين فقه مثلا، فراح يمشي بطيء الأصول قطعا، وأيضا الفقه راح يمشي بطيء. أشوف إن مثلا إذا أحسن الله مسائل.